هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير، كل عام وانتم بخير وطيبين. صباح الأيام الأولى من العام الجديد 2020. أجمل حاجة إننا مصريين بنحب بلدنا ونحافظ عليها، نعمل ونجتهد من أجل مصر. مصر دي أجمل حاجة في حياتنا. كل سنة وانتوا طيبين. ويسألوني ابن مصر صفاته ايه، قلت راجل بلد وروح وعيشة فيه، هو صمام الأمان لبلاده من زمان، عاش اللي بيبني فيها ويعادي اللي يعديها، عاش اللي بيبني فيها اللي عاديها، حالك وكل غالي ليش الهدوء عليك. ويسألوني مصر بالنسبة لك ايه. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، الفقرات منوعة ومفيدة، والبداية كلمات وتهنئة قلبية يقدمها لنا الدكتور إيهاب زكي. صباح الخير عليكم، إن شاء الله يكون عام جميل جدا جدا، وكله حيوية وكله أمل وطموح وكل شيء إيجابي في طاقة العام الجديد. إن شاء الله يكون 2020 عام وأعوام كلها تفاؤل وأمل، بإصرار وبعزيمة وبإرادة وبقوة وبثقة في الله سبحانه وتعالى قبل أي شيء. إحنا المصريين قد كل شيء في الدنيا نقدر نعمله على فكرة، وأنا متأكد من ده كويس جدا، وعارفين تاريخنا كويس جدا جدا، مفيش حد فينا ما يعرفش مقدرتنا على الفعل والإرادة والعزيمة اللي هدت جبال وفتحت سفوح وبنت وعمرت في كل مكان. بنينا على فكرة جوه مصر وبره مصر، مش جوه مصر فقط، طول عمرنا عندنا هذه الإرادة وهذه العزيمة اللي ما حدش في الدنيا دي كلها بيقدر يهزمها أبدا أبدا، بيقيننا في الله أولا، ثم في قدرتنا وقدرات العقول المصرية اللي بتقود وقادة العالم في تاريخنا كله، وده شيء معروف مش محتاج أي إثبات، سواء جوه مصر أو بره مصر. لكن إحنا عندنا قوة حديدية لن تتزعزع ولن تنهزم مهما طالت الأيام ومهما طالت السنين. إحنا المصريين بنحقق أي شيء بنحطه في دماغنا، لأن لما بنحطه في دماغنا هنوصل لعشرين عشرين وعشرين تلاتين كمان وعشرين خمسين بإذن الله، حتى في الأجيال اللي جاية ورانا. مصر البناء، مصر العطاء، هنبني كل شيء في الدنيا بإذن الله تعالى. وكل عام وانتم بخير، وكل العام والعالم كله بخير، من حقيقكم من مصر، ونقول لكم كل عام وكل الدنيا كلها في العالم كله بنبسلها أمل وحب وعطاء وكرم وسعادة وكل شيء جميل. إن شاء الله إن شاء الله نكون كلنا مع بعض في كل العالم بنبني كل الأوطان، ومفيش أغلى من وطننا مصر الحبيبة. وكان معكم دكتور إيهاب زكي. عزيزتي المستمعة، ودائما هناك الجديد في عائلة مرزوق التي يكتب أحداثها لنا فتحي عبد الله، وتخرجها نسرين لطفي. أيوة يا حبيبتي سمعاكي، اتفضلي. أيوة أيوة، يا الله عليكي، انت بنت ممتازة، أنا منتظراكي في الجمعية أوي أوي، هتشرف بيك يا حبيبتي. مع السلامة. تليفونك بقى الخط الساخن يا وفاء. وماله، خير وبركة؟ ده خامس اتصال يجيلك في نص ساعة، كله ببركة مشروع مودة. كلهم عايزين يتطوعوا ولا ايه؟ الشباب عنده استعداد كبير قوي للتطوع في خدمة المجتمع. فعلا ده واضح جدا يا وفاء. مشروع مودة اللي انطلق من منتدى شباب العالم نهاية 2019 عمل بهجة وأمل كبير قوي في 2020. عام سعيد وخير على الأسرة المصرية بإذن الله. بإذن الله. اسمحي لي يا ماما وفاء، انا اختلف معاكي. وماله يا دنيا، اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه. رفع الوعي عند الشباب اللي في سن الجواز تقدر تقوم بيه المدرسه والجامعه اكتر من الجمعيه. يبقى ما اختلفناش. عارفه ليه يا دنيا؟ ايوه قول انت بقى يا ابو دنيا. لانه كله بيكمل بعضه، ثلاث اطراف، البيت والمدرسة والمنظمات الأهلية، والهدف تماسك كيان الأسرة والمجتمع المصري. تمام، ياريت بقى تجيني الجمعية الليلة دي وتحضري المقابلات اللي بعملها مع شباب متطوعين ومتطوعات. أروح فين معاك يا دنيا؟ سيبيني في اللي أنا فيه. ليه بس يا أبلة نسمة، في إيه؟ هيثم ابني خير ماله؟ مش عايز يجي من أسيوط. يمكن علشان ناجح مع النادي. لا ما خلاص، هيثم ما بقاش فاضي لا للكورة ولا مهتم بيها أصلا. ليه كده؟ إيه اللي حصل؟ عايز يتجوز يا ستي. كويس، وماله؟ خط لزق كده، بنت تعجبه لا يعرف أهلها مين ولا أي حاجة عنهم، يبعت يقولي أنا هتجوز يا ماما. سمعت يا أبو دنيا اللي بنتك كانت بتقولهولي؟ أيوة وفاء سمعت. هيثم ابن نسمة محتاج يرجع لمشروع مودة. يرجع له من فين يا وفاء؟ هيثم اتخرج، ما هوش لسه طالب في الجامعة. احنا في جمعية الأصالة والذوق بنعمل توعية. يبقى لازم يجي من هناك. حتى وهو هناك مش صعب أبدا ان هو يتابع ويقرأ ويعرف ازاي الحياة الزوجية بتبقى ناجحة، العلاقة والحقوق والواجبات كل حاجة. خلينا نطمن من نسمة عملت ايه مع ابنها. هايل، ده ايه التصرف الجميل ده؟ ام البنت هي اللي قالت لهيثم كده، ادت له حصه توعيه كانها مفاده من مشروع موده. قالت له الزواج مش مجرد فرح وزفه، الزواج لازم ينتج اسره متماسكه. ست ممتازه، عايزه التهيئه الكامله حتى الناحيه الصحيه والنفسيه كمان. كمان ما هو ده الهدف يا ابو دنيا من مشروع موده، تماسك الاسره المصريه، تماسك للمجتمع كله. مستمعة، يلا نعيشها صح ومع 2020 وأهمية التطوع والمشاركة المجتمعية. يجب أن يكون هذا سلوك لدى كل فرد من أفراد المجتمع. منى خليل وهذا اللقاء. وهنعيشها صح، ومعي ومعكم دكتورة نهلة جمال الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. والمشاركة المجتمعية هي مسؤولية حد معين؟ لا طبعا، هي من اسمها مشاركة مجتمعية. يعني كلنا لازم نشارك، احنا اللي مفهومنا مختلف، ما عندناش فكرة ثقافة التطوع من البداية. وده بنشوفه لأن احنا تعودنا وتربينا ان ماما بتعمل، وبعد ما ماما بتعمل بابا بيعمل مهامه المعينة، وبعد كده الزوج الزوجة كل مؤسسة، مش ان انا لازم اعمل. فلازم فكرة المشاركة، سيبي دلوقتي كلمة مجتمعية بقى وخلينا في كلمة المشاركة الأول. نتربى عليها الأول، نتعلمها في بيتنا بالظبط. وأنا لما أتعلم إن أنا أشارك أخويا وأختي وأمي وأبويا كل المهام، أتعلم معاها إن أنا لازم أشارك أي حد غريب الجهد لو أنا أقدر وساعد، خطوة في خطوة هتتسع دائرة المشاركة. فلما أكون إنسان قادر على إني أتطوع في أي عمل أو أسهم فيه هبتدي أشارك فيه. والدول الأوروبية سبقتنا في كده، في إنها حطتها كمان بند بيرتقي بها الإنسان في عمله أو في دراسته الأكاديمية. جميل، في مجال العمل كده والكل يشارك فيه مثلا أي حاجة من شأنها إنها تنمي هذا العمل. طيب في أمهات بتقول أنا أولادي صغيرين مثلا 3 سنين و4 سنين ممكن يشاركوا فيه؟ يشاركوا على قد سنهم، مهام صغيرة 3-4 سنين ده يعرف يشيل العروسة بتاعته الصغنونة اللي بيلعب بيها، يحطها في الكورنر اللي أنا قايلاله عليها. يبقى عارف إنه بعد ما بيلعب بيحط الحاجة مكانها. ده أنا بعلمه كمان قيمة جميلة قوي، التنظيم والنظام. وإنه هو مسؤول عن حاجته، لازم يفهم إن دي ليها قيمة. هيعرف قيمتها إزاي؟ ما هو اللي بيجي سهل، بيروح سهل طالما انا بكسر ومامي بتجيب خلاص الموضوع منتهي. وفكره دي حاجه مثلا ابني الصغير ودي حاجه اختك ودي حاجه ماما لا يمكن التعدي على اقولك اكتر من كده ان ساعات كمان كنت بقعد اشاركهم في الحوار انا متاكده اني مش هاخد منهم حكمه ولا رد بس انا عايزاه يسمعني ويحس ان انا مهتمية برأيه. يسمعك بس ولا يتواصل بالعيون كمان كله. بس انا بنمي كل المهارات. هو دلوقتي حاسس معايا الموضوع بلغة جسدي اللي بعبر بيها وبالحنية وان انا زعلانة فبيتعاطف معايا او مبسوطة لحدث ما فبيبقى مبسوط فبيشاركني وجدانيا. وبنمي عنده ان هو يبقى بعد كده مسؤول انه لازم يشارك معايا في كل احداثي عشان ما نرجعش لما نكبر نزعل انهم سابونا واهتموا بنفسهم ولقيناش حد يقف معانا. لما هيكبروا شويه هيلاقوا الاب والام مثلا في مشاركه مع الجيران في الاحزان وفي الافراح في مشاركه في الحي في الشارع بتجميل المكان فتلقائيا هيطلعوا هم كمان كده ويمكن يعملوا كمان. الشباب دايما بنقول الامل والابداع والأفكار الجميلة هيجوده بس يبقى الأساس موجود زي ما حضرتك تفضلت بأن أنا وريته وعودته ولما بقى في مناسبة في أي مكان لنا علاقة بيه كان لينا دور مش رايحين معزيم. إذن التطوع مش رفاهية التطوع مسؤولية زي ما قلنا في البداية. مش ربنا قال لنا إماطة الأذى صدقة؟ أيوة. هو ده كان واجب علينا أن أنا طول ما أنا ماشي ألم الحاجة ولا ده ربنا بيسيبنا على هذا الفعل عشان يحببنا فيه وبالتالي يقول لي ويفهمني. فما هو سواء كان آية أو حديث فهي كلها توجيهات ربانية عن طريق الدين علشان أعرف السلوك القومي المطلوب إيه. وعلى فكرة كل الأديان بتحسنا على كده على المشاركة وإن إحنا نقف كلنا جنب بعض والتضامن. كل دي المفاهيم العامة الكبيرة اللي بنشق منها حاجة صغيرة قوي بنقول عليها مشاركة أو تطوع اللي هو دلوقتي ما شاء الله شبابنا عندهم متسع كبير قوي في كل الجمعيات والمنظمات وفي يعني حاجات جميلة رائعة بشوفها مع الشباب الصغير في أولى وتانية كلية لما يقول لي أنا فعلا نزلت أعلم معه أمية أصلا أنا لقيت مجموعة من الجيران عندهم المشكلة دي. أيوة. لا ده في ناس تانية ده أنا بعلم أطفال مثلا حارس العقار لأن مامته مش متعلمة ومش عارف يتابعهم في المدرسة. حاجات بسيطة صغيرة بس هي جت منين نبعت منين؟ من البيت من إحساسه اللي تربى عليه في البيت بأنه لازم يساهم لازم يعمل تنمية للي حواليه مش بس لنفسه علشان عشان نعيشها صح. عزيزتي المستمعة وإليك هذه الاستشارة الطبية والأكلات الشتوية وتأثيرها على الجهاز الهضمي. هالة سالم لديها العديد من المعلومات فلنستمع. الدكتور محمد أبو الفتوح سعد أستاذ البطنة بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم وأهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. دكتور محمد فصل الشتاء وألام الجهاز الهضمي معظم أكلات الشتاء بتكون بتسبب بعض التخمة أو الغازات في الجهاز الهضمي. بالنسبة لموسم الشتاء يعني كلنا بنحب ناكل كتير في الشتاء عشان ما نحسش بالبرد وكمان زي ما بنقول احنا بالبلد بتاعنا يعني ان الشتاء ده بيجوع وبناكل كتير وكده. الاكل الكتير بدون داعي برضو يعمل تخمة. الاكلات نفسها اللي موجودة في فصل الشتاء زي ايه؟ زي الارنبيط وزي الكرنب وزي الخضار والخس الكتير والجرجير الحاجات دي بتكتر اكتر في الشتاء ودي اللي هضمها ينتج عن هضمها بعض الغازات فبشعر بالانتفاخ بالذات لو كان عندي امساك او كان يعني ما بروحش الحمام وارتاح بعد خروجي من الحمام فده كله يؤدي الى انتفاخ البطن والتخمة. ايضا يا دكتور الاكل يعني حتى النوم يعني فده بيكون له علاقة باضطرابات الجهاز الهضمي؟ طبعا فعلا لان قلة الحركة لان الجو ما يساعدش على كده فالجو برد فما بنتحركش كتير وكلنا بنروح بدري فقلة الحركة بتساعد على يعني التخمة وزيادة الوزن كمان وتخمة الجهاز الهضمي. دكتور يعني كلنا بنقول ان الشتاء بيحب الاكل أيوة صحيح. طبعا لاني انا بحس ان انا جعان. في حاجة عندنا اسمها يعني ايه البيزل ميتابوليك ريت، اللي هو ايه التمثيل الغذائي الاساسي عندي انا. ليه انا وانا ما اكلتش ممكن تمسكي ايدي تلاقيها دافية شوية او ساعة شوية؟ ازاي الوظائف الحيوية بتاعت جسمي بتشتغل وانا ما اكلتش؟ فدي نسبة معينة من الطاقة بتبقى موجودة. النسبة دي في الشتاء بتزيد بالطبع عشان احس ان انا بدفى، او عشان تدفي لي جسمي ويؤدي الجسم وظائفه المختلفة. فعشان كده الواحد بيشعر انه هو جعان. يعني ليه؟ عشان الطاقة اللي انا بحتاجها في الشتاء اكتر من اللي بحتاجها في الصيف. ايضا يا دكتور ممكن تكون الحاله النفسيه في الشتاء بيكون لها علاقه بالاقبال على الاكل معظم، او يعني في اصابه اكتئاب في الشتاء ممكن بتوصل ان احنا عايزين ناكل، او المريض بيبقى عايز ياكل اكتر. لا، هو ارتبط ضوء الشمس بالبعد عن الاكتئاب. طبعا فترة الشتاء بيبقى فيها نسبة ظهور الشمس او الوقت التي الشمس فيه واضحة يعني وموجودة بيبقى قليل. شوفي حكي الفجر بيبدا على كام والمغرب بتبدا على كام، وبالتالي يعني ضوء الشمس بيبقى اكتر اقل شوية في الشتاء، وبالتالي يعني لو في فرصة ان انا ادخل في اكتئاب، او مش لدرجة الاكتئاب يعني ابقى قلقان قلق يزيد، فبيبقى اكتر في الشتاء. المزاجية بتكون مختلفة. ايوة، فبيبقى اكتر في فصول الشتاء، لان الليل بيبقى اطول من النهار شوية، وبعدين الليل الضلمة، وده لوحده وده لوحده وده لوحده، فده يساعد على ان يبقى الواحد اكثر قلقا. دكتور محمد أبو الفتوح، يعني نصيحة أو روشتة سريعة للمستمعات لتجنب الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي وفي فصل الشتاء. أكل الخضار الكتير لتجنب الإمساك، الأكل المتوازنة اللي عرفناها كلنا من زمان، فيها من البروتينات، فيها من الدهون القليل، فيها من النشويات. لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع زي حديث رسول الله. والأكل بضع لقيمات الأول، وإن كنت جعان قوي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج أداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد لبنى الشيخ، حاتم محسن، أحمد هشام، معالجة درامية أحمد السيد، المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. يا بابا في حد في الزمن ده يتجوز جواز صالونات؟ وماله يا بنتي جواز الصالونات بس يا نهى؟ انا اتجوزت والدتك ومعرفتش اسمها غير يوم كاتب الكتاب. فهمي بنتك يا صحر. اسمعي كلام بابا يا نهى. طب هو ايه عيب العريس اللي ابن زميل باب؟ عيب ايه يا صحر؟ ده ولد زي الفل، مهندس في شركة بترول، وابن زميلي وصديق عمري خالد. كلامك صح يا محمود، بس أنا بحاول أفهمها إنه عريس لقط. يا ماما هو عريس ممتاز، بس ما ينفعش أتجوز واحد ما شفتوش غير مرة واحدة في فرح أخته، يعني حتى أنا مش فاكرة ملامحه. هو أنا مش وريتك صورته على الموبايل ولا إيه؟ ده حتى وسيم جدا. لا يا نهى مالكيش حق، الواد زي القمر وما فيهوش أي عيب. يا ماما أنا عارفة كل ده، بس يعني قصدي إن لا بس ولا ما بسش، أنا اديت كلمة لخالد زميلي إن نوها لمحمود ابنه، ومش هطلع صغير عشان خاطرك. حاضر يا بابا، بس نعمل خطوبة بس، ومفيش جواز غير لما أنا أقرر. ربنا يكملك بعقلك يا بنتي. كده كده أنا مش ناوي أجوزك قبل سنة عشان نقدر نجهزك كويس. خلاص يا بابا اللي تشوفه يا حبيبي. أنا مش قادر أوصف لك سعادتي إنك قبلت الجواز مني. أنت إنسان ممتاز وصعب أي واحدة ترفضك. أنت عارفة أنا حبيتك من أول ما شفتك في فرح أختي هند، وقعدت أدعي ربنا إن الجمال ده كله يكون من نصيب. أنت شايفني جميلة يا طارق؟ أنت أجمل وأرق نهى في العالم كله. أنت حبيتني وطلبتني للجواز عشان أنا جميلة؟ إيه؟ لا لا لا لا طبعا، عشان أصلك الطيب وأخلاقك العالية وثقافتك وذوقك ورقتك وعرفت كل الحاجات دي أنت، ده حتى أنا ما سلمتش عليك في الفرح. أنت عارفة أن الحب ده عامل زي رصاصة تخرج من المسدس ومينفعش ترجع تاني، وأنا بحبك بحبك وحفضل أحبك طول العمر. موسيقى. أخبارك إيه يا حبيبتي؟ وحشتيني. وإنت كمان وحشتيني يا طاهر. حالاً أجهز لك الغداء. لا لا لا لا، بلاش تجهزي حاجة. إحنا هنخرج ونتغدى برا. بس أنا عاملة أكل ودقيقة وأجهز السفرة. لا لا لا يا حبيبتي، أنا مش عايزك تحسي بالزهق، عشان أنا بصراحة في الشغل طول النهار وإنت قاعدة في البيت. أنا مش عارفة إنت بتشتغل إمتى. ده أنت رايح الشغل تكلمني، بتدخل الشركة تكلمني، غير كل ساعة مكالمة ورسائل على الواتساب. أصل أنت مش عارفة أنا بحبك قد إيه. خلاص يا سيدي، هدخل ألبس وننزل نتغدى برا. يا طارق، اصحى يا طارق. أموت. خير يا حبيبتي؟ في إيه؟ أنا حاسة إن عندي أعراض زايدة، لازم أروح المستشفى حالا دلوقتي. أنتِ اتجننتي؟ عايزة تتطلقي؟ ده أنتِ ما بقالكيش 3 شهور متجوزة، الناس تقول عليكي إيه؟ أنتِ مش عارفة حاجة يا ماما. طب فهميني في إيه؟ أنتِ مش عايزة تروحي بيتك ليه من يوم ما عملتي عملية الزايدة؟ طارق بيتهمني تهمة فظيعة يا ماما. طارق؟ ده طارق روحه فيكي، ده حتى وقت العملية كان معاكي جوه ما سابكيش. هي المشكلة بدأت في أوضة العمليات. إيه؟ إزاي؟ فهميني إيه اللي حصل في أوضة العمليات؟ تقريبا وأنا متبنجة اتكلمت وقلت كده يعني حاجات. قلت قلتي إيه يا نهى انطقي؟ هي الممرضة اللي قالت لي إني قلت بحبك يا أحمد وحشتني ومش هنسى الأيام الحلوة اللي عشناها سوا. يا نهار أسود، أحمد مين يا نهى؟ كان زميلي في الجامعة، كنا مرتبطين وكان ناوي يتقدم لي لما ظروفه تتحسن. يا نهاري، وطارق كان موجود وسمع الكلام ده؟ أيوة يا ماما، وعمل لي محضر بيتهمني بالزنق وطلب شهادة اللي كانوا في أوضة العمليات. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة، هتعملي ايه في الكارثة دي؟ مش عارفة يا ماما، مش عارفة، ويا ريت الاقي حد يقول لي اعمل ايه. صباح الخير مستمعينا الاعزاء، فقرة مستشارك القانوني. سمعنا النهاردة مشكلتنا على دعوى الزنا اللي رفعها الزوج على زوجته لأنها قالت اسم غريب أثناء عملية جراحية وأثناء تأثير البنج، وقال إن هو هيستشهد بطقم الأطباء والممرضين اللي كانوا موجودين أثناء العمل. هذا ولجريمة الزنا لها شروط وغير متوفرة على الإطلاق، ولازم يكون الشروط دي حقيقية وليها واقع وليها تسجيلات ومتشافة وفي شهود. أولا الطقم الطبي لا يجوز سماع شهادته في حاجة زي كده، لأن مهنته ونقابته، نقابة الأطباء والتمريض هنا في الحالة دي يمنعه تماما، لأنها تعتبر من الأسرار المعنية اللي لا يجوز أنها تذكر في أي مكان. ففي الحالة دي هذه الدعوة ملهاش أي أساس لأنها غير قائمة على الأسس الطبيعية لإقامة هذه الدعوة. كنت معكم تغريد شمس المحامية بالنقد وعضو المجلس القومي للمرأة محافظة الجيزة ورئيس جمعية رعاية الأسرة. عزيزتي المستمعة، جمالك ونحن في عام جديد مهم جدا أن تهتمي بجمالك كما تهتمي بكل الأشياء المحيطة بك. إليك هذا اللقاء مع الدكتورة أسماء الشاعر، مدرس بجامعة عين شمس وإخصائي الأمراض الجلدية والتجميل، فلنستمع. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي حبيبي، وكل سنة وكل الحلوين طيبين، وإن شاء الله سنة جديدة تكون سنة حلوة وجميلة ونحقق فيها كل أحلامنا اللي معرفناش نحققها الفترة اللي فاتت إن شاء الله. وأنا بقول أكيد كل سيدة جميلة بالضبط فيها حاجة جميلة، لكن أنا بقول وأنا بستقبل سنة جديدة تعالي في بعض الرتوش كده احنا عايزين نعدلها نظبطها، والايام دي بقى في حاجات عصريه جديده وتقدم علمي، وممكن انا باقل التكاليف اجمل نفسي وابقى عندي ثقه بالنفس وابقى مشرقه. بالظبط، اكيد. اللي انا شايفاه ان انا عايزه كل واحده فيكم تفتح صفحه وتبص على وشها، علشان الوش ده هو اللي بيديك ثقتك بنفسك، هو اللي بيحسسك بان انت فعلا زي ما انت، انت جميله. فتفتح صفحه وتحط المشاكل اللي حاسه ان هي بتعاني منها ببشرتها. واحد، حطي اذا كان عندك هالات سودة، اذا كان عندك حبوب في بشرتك، اذا كان حاسه ان بشرتك مش صافيه، حطي اذا كنت حاسه باماكن غامقه، حطي اذا كنت في مثلا في رينكلز او حاسه ان في علامات تقدم للسن. أيوه. الخد بدا يقع شويه. انا مش عايزه اي حاجه من الحاجات دي تهزك، لا. احنا هندخل السنه الجديده وكل حاجه ليها حل ان شاء الله. ان شاء الله. لكن عشان فعلا اخد بالي من كل الحاجات دي، ايه المطلوب مني؟ طيب، اول حاجه يعني قبل ما انا ابتدي اعالج المشاكل دي، اسالي نفسك سؤال، هو انا فعلا الفتره اللي فاتت دي اهتميت بوشي؟ اديته حقه زي ما بدي حق البيت والولاد وجوزي؟ اهتميتي ببشرتك؟ اهتميتي بايدك؟ اهتميتي بشفايفك؟ اهتميتي بوشك؟ لو سالتي نفسك السؤال ده هتقفي وتقولي اكيد لا. أيوة. انا ما عملتش الجزء المطلوب مني المظبوط علشان احس بان بشرتي فعلا متحسنه. ايوه. اهم حاجه واهم نصيحه حضرتك بتقدميها، اهم نصيحه اقدمها لكل البنات، انك تحافظي على الروتين بتاعك، هو ده الاساس. يعني حتى لو انا دلوقتي امكانياتي ما تسمحليش ان انا اقدر اعمل حاجات كبيره تحسن منها، لكن واحد، احافظ على الروتين بتاعي. طيب السؤال، يبقى انا لازم اكون فاهم هو ايه الروتين اللي انا محتاجه. ايوه. وهل الحاجات اللي انا بستخدمها، ده سؤال تاني برضو مهم، هل هي مناسبه لبشرتي ولا لا؟ يعني ما يجيش حد يقول لي مثلا ده انا بستخدم الصن سكرين بتاعي او واقي الشمس بتاعي يكون كريم وانا بشرتي بشره دهنيه. طب ما انت كده بتستخدمي حاجه مش مناسبه لبشرتك، علشان كده ده ممكن يسبب زياده في طلوع حبوب في بشرتك، وتلاقي بشرتك بعدها بدات تسيب حفر وبدات تسيب مشاكل. لا، انا واحد افكر هو انا فعلا بستخدم لو الروتين بتاعي صح ولا لا، مناسب لبشرتي ولا لا. الثقافه مطلوبه، ثقافة التعامل مع بشرتي مطلوب جدا. أنا بشرتي نوعها إيه؟ بالظبط كده. الحاجة اللي أنا هقولك عليها بس باختصار، عامة الوش بحب الحاجات الخفيفة عشان ما تقفليش بشرتك، حتى لو أنت حاسة أن بشرتك بتجف شوية برضو ما تروحيش ناحية الحاجات التقيلة قوي. دايما بشرتنا بتحتاج يبقى فيه ما أقفلش المسام اللي فيها، عشان ده بيسبب لي مشاكل في البشرة. ويمكن إحنا في فصل الشتاء والجفاف زايد، فمحتاجين يمكن نسبة كريم أعلى أو بالظبط. ده اللي انا عايزه اقوله، ان انت لو انت ماشيه على روتين في الصيف، لا انا ممكن لما ادخل الشتاء احس لا يا جماعه ده انا كده بشرتي مش مستقبله الحاجات اللي انا بحطها. يعني انت مثلا لو انا بحط جل، انا ممكن اروح للوشن او كريم يكون فيري مثلا الاويل بيز بتاعه قليل قوي، اتجه لحاجه تانية في الشخص الحاجه اللي بستخدمها في الصيف. لو قدرت استخدم حاجات عاديه المناسبه لبشرتي، انا هحس بفروق كبيره جدا. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم مرق تحياتي عبلة إبراهيم.